شوفوا قد ايه قرص رقيق من ماده السيليكون، لازم يكون نظيف زي الفل. شوف الوسخات اللي عليه، يبقى لازم يتغسل في الحامض. بعد الغسيل في تجفيف، ادي الغسيل وبعدين التجفيف وبعدين يتأكسد بمادة خاصة. بيتأكسد دلوقتي بعد ما يتأكسد هيغطوه بمادة فوتوغرافية حساسة. أهو هنا بيغطوه بمادة فوتوغرافية حساسة. وبعد كده هيطبعوا الدايرة الكهربائية على الفيلم الحساس، على القرص الماكسي بالمادة الفوتوغرافية، هيطبعوا عليه الوصلات الكهربائية. ولازم يكون الطبع من الدقة بحيث لا يزيد الخطأ عن 1/10 مليون من البوصة. شايفين الخطوط دي؟ شايفين الخطوط دي؟ بتشوفها بالميكروسكوب. ما يصحش ان يكون في اي خطأ، لا يسمح بخطأ اكبر من 1/10 مليون من البوصة. عارف يعني ايه 1/10 مليون من البوصة؟ يعني ارفع من الشعر مثلا كذا مليون مرة. هيترسم على القرص الدايرة الكهربائية بالطريقة الدقيقة دي، الغير مسموح فيها باي خطأ يتجاوز 1/10 مليون من البوصة. دقة، دي دقة خرافية. عارفين ليه حكاية 1/10 مليون من البوصة؟ لأن القرص ده هيتعمل فيه آلاف الدوائر الكهربائية، فيبقى السلك جنب السلك والخط جنب الخط. بعد ما تتعمل تنطبع الدائرة الكهربائية، صورة الدائرة الكهربائية، يبتدوا يحمضوا وبعدين يغسلوا المادة الفوتوغرافية، يشيلوها. وبعد كده الفراغات اللي في الرسم يعملوا لها تشعيع بقذائف الايونات المكهربة. دي يعني الفراغات اللي بين الخطوط. اما الخطوط فيرسبوا عليها بخار الالومنيوم. حاجات خرافية يعني، ده غير بقى بزمان الملفات والسلوك وبتاع والبوبينة، حاجات البلدي دي خلاص. بدال السلك بيعملوا مجرد خط، والخط ده يرسبوا عليه بخار الالومنيوم. حاجات تكنولوجي. اهو ده عملية التشعيع بالايه، قذائف الايونات المكهربة للفراغات، بينما الخطوط يرسبوا عليها بخار الالومنيوم. كل ده اختصر الدوشة بتاع البوبينة والملف والسلك وكل الكلام الفارغ ده. شوف بيبص بميكروسكوب مكبر كل ده بميكروسكوب، انما الحاجات دي صغيرة خالص. لازم يحصل بعد كده اختبارات، يشوفوا الدوائر مظبوطة ما فيهاش خطأ، تتفحص زي ما شفنا بميكروسكوب مكبر. كل مربع من دول ده دايرة كهربائية. اللي انتوا شايفينه ده كمبيوتر، شايفين؟